واسمي عربي. سألوني عن بلدي قلت لهم غالي عندي، لكن وينك يا أرضي؟ عربي وبلدي عربي. ويا لا لا ويا لا لا مرحبتين ويا هلا باللي كان يوم الكبير والزمن حوالا. يا لا لا ويا لا لا مرحبتين ويا هلا باللي كان يوم الكبير والزمن حوالا. كان العرب علم وأدب فرسان وصقور، صار كل شي ماضي انتهى وايام تدور. شرق الاسم غرب الفعل وبينهم تلتنا، والله يا عين يا سامعين من حالنا. اتمسخرنا على العادات وجيلنا عادي، صرنا نسهر في البارات وما في مشكلة. يا لا لا ويا لا لا لين المسا كل ساعة في مول، كل همنا أحدث موضات وأجمل عطور. من أغلى شيء عطني شوي ومين مثلي يكون، وإن ما بروح أفتن أنا كل العيون. نظارات وسيارات أودي وفراري، نموت نضيع مليارات وحالنا مهزلة. يا لا لا ويا لا لا زمن حوالا. أو قسمونا الأمريكان وفرقوا بين الجيران، يا ريت اللي جرى مكان وعين علينا يا ولدا أو قولي وين الوحدة وين، وكنا أخوة متفقين وعشنا وشفتينا يا عين كل واحد في اتجاه وهذا يقول لك thank you والثاني بخسي بكو ونسينا الحمد لله. مسابقات في بيروت ناس تغني وناس تموت وش نقول إنا لله. يا لا لا